بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. قل الأمة حاجتها ماسة إلى فهم القرآن الكريم. والأمة طبعا يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة هم جميع الإنس والجن منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. كل الإنس والجن منذ بعثه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء أمة الدعوة، يعني المخاطبون بدعوته عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم. وهناك أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته أيضا من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، فهؤلاء هم أمة الإجابة. فالأمة بحاجة إلى فهم القرآن، يعني من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو بحاجة إلى فهم القرآن حتى يعمل به، والذي لم يستجب يعني حتى لو أعرض فهو محتاج إلى أن يفهم القرآن ويستمع إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما الذي يدعو إليه حتى تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى. إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هنا وصف القرآن الكريم بثلاث صفات. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، والحبل هو الايه؟ السبب. الحبل يأتي بمعنى السبب، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل ثم ليقطع فلينظر. فهو حبل الله المتين، والحبل المتين يعني القوي الشديد الذي لا يمكن أن ينقطع. فالقرآن هو حبل الله تعالى لأنه السبب الصحيح الذي يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فهو حبل متين، يعني حبل وقوي شديد لا ينقطع، يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله فسر بالقرآن، الاعتصام بالقرآن، التمسك بالقرآن والعمل بما فيه، فهو الحبل المتين الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى ويوصل إلى الهداية وإلى الفلاح. والذكر الحكيم، هذا القرآن أيضا من أسمائه أنه الذكر الحكيم، وسمي ذكرا لأنه من التذكر، وذكرا من الرفعة والشرف، فيقال مثلا: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، يعني رفع الذكر بمعنى الشرف والجاه. فقال الله تعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. فالقرآن يعني شرف ورفعة لمن يعني آمن به ولمن عمل به، فيصبح له ذكر حسن، يذكر بالخير ويحصل له شرف ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى إذا آمن بهذا القرآن وعمل بما فيه. والذكر له بمعنى يعني التذكير، أنه يذكر الإنسان، فالقرآن ذكر أيضا لأنه يذكر الإنسان بما أراد الله سبحانه وتعالى، يذكره بالله تعالى وبأوامر الله حتى يمتثلها وبنواهيه، فهو الذكر الحكيم. والحكيم يأتي بمعنى الذي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والحكيم أيضا بمعنى المتضمن للحكمة البالغة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بما يؤدي إلى يعني غاياته الحميدة. فالقرآن العظيم يعني هو قرآن هو ذكر حكيم، فهو حكيم من جهة أنه محكم، يعني لا يتطرق إليه شك ولا يتطرق إليه باطل ولا تحريف، ومن جهة أنه حكيم يعني بمعنى من المشتمل على الحكمة. والصراط المستقيم، الصراط بمعنى طريق الإيه؟ المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج ولا فيه ميل. فالقرآن الكريم هو الصراط المستقيم، من معاني الصراط المستقيم. الصراط المستقيم فسر بتفسيرات منها القرآن، فالصراط المستقيم هو القرآن، فهو الطريق المستقيم الذي من سار عليه وصل إلى مقصوده وإلى غايته التي هي الجنة ورضوان الله تعالى. الذي لا تزيغ به الأهواء، هنا وصف القرآن صفة رابعة، قال لا تزيغ به الأهواء. لا تزيغ به الأهواء يعني لا تميل به. الأهواء جمع هوى، الأهواء هنا جمع هوى، وهو ما تشتهيه النفوس وما تهواه النفوس. وطبعا ما تهواه النفوس وتشتهيه، قد تشتهي النفس إذا كانت مطمئنة، النفس إذا كانت مطمئنة فإنها تهوى الحق، يعني لأنه يحبب إليها الإيمان وكذا. لكن عموم النفوس بصفة عامة، النفس بصفة عامة يعني تأمر بالسوء وتهوى وتشتهي يعني أشياء مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مثلا يعني مجبول على حب المال وحب الدنيا وشهوات نفسه وكذا، لذلك الإنسان يحتاج إلى مجاهدة النفس كما قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمؤمن يعني ينهى نفسه عن الهوى، يعني عما تهواه نفسه مما يخالف أمر الله تعالى. فالمقصود الأهواء يعني مخالفة لأمر الله تعالى. وتأتي الأهواء أيضا بمعنى البدع يعني والضلالات وكذا، التي يعني الفرق المنحرفة والبدع، يقال لأهل البدع يقال لهم أهل الأهواء لأنهم لم يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ساروا على ما تهواه نفوسهم وما تراه عقولهم المخالفة لشرع الله تعالى. فالقرآن الكريم يعني لا تزيغ به الأهواء، يعني لا يستطيع أهل الشهوات الفاسدة ولا أهل البدع وكذا أن يميلوا بالقرآن إلى نصرتهم وموافقتهم على باطلهم. فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن العظيم، ولا يعني جعل الله تعالى القرآن هدى، يعني من أراد الحق فإن هذا القرآن يعني يهديه ويوصله إلى الحق. ولا تلتبس به الألسن، لا تلتبس به الألسن يعني لا تختلط به اللغات. لا تلتبس به يعني لا تختلط به الألسن، جمع لسان، واللسان هو اللغة، اللسان هو اللغة. فالقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ومن أسباب تحريف الكتب السابقة أنهم لم يحافظوا عليها بلغتها الأصلية التي أنزلت بها، وإنما يعني ترجموه إلى لغات شتى. وهذه الترجمات يعني هي فهم الترجمان أو المترجم لمعاني الكتاب، قد يكون فهمه صحيحا وقد يكون فهمه غير صحيح. وحتى لو كان فهمه صحيحا فإن المترجم مثل المفسر، المفسر لا يحيط بجميع معاني القرآن الكريم وجميع مراد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبر عن عن بعض مراد الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان تفسيره صحيحا فهو ليس شاملا لكل ما أراده الله سبحانه وتعالى من المعنى، وإنما على حسب يعني فهم، بحسب الطاقة البشرية، حسب فهم المترجم، فإنه يعبر عن بعض المعاني التي أرشدت إليها الآية. فهذا حتى لو كان الفهم صحيحا. فأما إذا كان الفهم يعني فاسدا وغير صحيح فإنه يعبر عن معنى، والمترجم لكتاب من كتب الله فقد يعبر عن معنى يقول إنه المعنى الذي أراده الله تعالى، وقد لا يكون كذلك. فالكتب السابقة يعني فقدت نسخها الأصلية، لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن الكريم، وإنما استحفظه الأحبار والرهبان، كما قال تعالى إيه يحكم عن التوراة، قال تعالى عن التوراة إيه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالربانيون والأحبار استحفظوا كتاب الله يعني التوراة والكتب السابقة فضيعوها لم يحفظوها، وأما القرآن الكريم فإن الله تعالى هو الذي حفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما ذكرنا كان من ضمن أسباب تحريف الكتب السابقة أن نسخها الأصلية بلغاتها الأصلية التي أنزلت بها يعني ضاعت وفقدت، والنسخ التي يزعمون أنها يعني التي بأيديهم يعني هم يقرون أنها عبارة عن ترجمات منقولة من ترجمات منقولة من ترجمات، يعني تكررت ترجمته ونقله من لغة إلى لغة، وكان هذا من أسباب التحريف والتبديل الذي وقع في الكتب السابقة. فأما القرآن العظيم يعني طبعا مسألة الترجمة لا حرج فيها أنها من باب التفسير وتكون ترجمة للمعنى وليست ترجمة يعني لنص القرآن، يعني تراجم القرآن الكريم هي تراجم لمعاني القرآن الكريم وهي بمثابة التفسير، يعني مثل ما يفسر القرآن باللغة العربية، فتراجم القرآن يعني باللغات غير العربية هي بمثابة تفاسير على حسب يعني فهم المترجم، لكن هذه التراجم لا تغني عن الأصل، والكتاب الله ولا تعتبر هي كتاب الله تعالى، ولا تأخذ الترجمة حكم المصحف ولا تأخذ أحكامه، لأنها يعني فهم بشري لكتاب الله تعالى على حسب فهم هذا المترجم، قد يكون فهمه صحيحا أو خاطئا، وإذا كان صحيحا قد يكون ناقصا لم يعبر عن كل المعنى المراد. فلذلك القرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى، ومن حفظ الله للقرآن الكريم حفظه للغة العربية التي هي اللسان الذي أنزل به القرآن الكريم صيانة لهذا القرآن، فهذه اللغة باقية ببقاء القرآن الكريم ولا تلتبس به الألسن، يعني لا تختلط به الألسن ولا يقرأ بلغات شتى، وإنما هو يعني محفوظ بحفظ الله تعالى بلغته التي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم بها وأنزلها على جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه اللغة العربية ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام ونقل إلينا كاملا غير منقص. ولا يخلق من كثرة الترديد، فهنا أيضا من صفات القرآن الكريم أنه لا يخلق يعني لا يبلى، لا يخلق يعني لا يبلى، يقال يخلق الثوب يعني يبلى الثوب، فالقرآن الكريم لا يخلق من كثرة الترديد، يعني مهما كرر الإنسان قراءة القرآن الكريم فإنه يعني لا يزهد فيه ولا يرغب عنه. فالكتب الأخرى غير القرآن الكريم قد يمل الإنسان من قراءتها ويزهد فيها لكثرة تكرارها، لكن القرآن الكريم من وجوه إعجازه أنه لا يخلق من كثرة الترديد، المسلم كلما ردد القرآن الكريم يعني خاصة إذا تدبره، إذا تدبر القرآن العظيم وهو يتلوه في كل مرة يعني تنكشف له معان ما كان منتبها لها، ويعني يتذوق يعني من جمال القرآن الكريم وجمال مواعظه وأحكامه وفوائده ما يجعله كأنه يسمع الآية لأول مرة، رغم أنه سمعها كثيرا، لكن كلما يعني دقق في الآية وتأملها وتدبر فيها فإنه يزداد حسنا ويزداد جمالا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وترداده يزداد فيه تجملا، وترداده يزداد فيه تجملا، يعني كلما ردد الإنسان القرآن وكرره كلما ازداد جمالا وحسنا، ويعني وتعلم منه أحكاما جديدة وفوائد عظيمة وتبينت له أوجه من أوجه كمال القرآن الكريم. فهو لا يخلق من كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه. فهذه أيضا من صفات القرآن الكريم أنه لا تنقضي عجائبه، والعجائب يعني هي المعاني العظيمة، المعاني العظيمة التي في القرآن الكريم لا تنقضي. فإن المعاني العظيمة للقرآن الكريم لا تنقضي، يعني إلى أن تقوم الساعة. يعني القرآن الكريم فسر يعني مئات وربما آلاف التفاسير كتبت لكتاب الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله يعني كل كتاب تفسير تجد فيه يعني بعض المعاني وبعض الفوائد وبعض التأملات القرآنية التي يعني فاتت المفسر الأول ونبه عليها المفسر الذي بعده وكذا. وكما سيأتي يعني أيضا حسب تخصصات هؤلاء المفسرين، كل منهم يعني يعبر عن بعض عجائب القرآن المتعلقة بتخصصه وبفنه الذي يحسنه. فتجد يعني مفسر القرآن الكريم مثلا منهم من كان مثلا فقيها فيستنبط من الأحكام الفقهية من كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فوائد عظيمة لا يلتفت إليها من لم يكن فقيها. من كان منهم من علماء البلاغة يكون له تأملات يعني بلاغية في القرآن الكريم، في يعني التدقيق مثلا في التقديم والتأخير ولماذا استعمل هذه اللفظة ولم يستعمل لفظة أخرى مرادفة لها، يعني ويبين يعني وجوها من جمال القرآن الكريم وإعجازه البلاغي. من كان منهم مثلا من علماء القراءات وكذا يتناول في تفسيره القراءات القرآنية المختلفة ويوازن بينها ويبين ما اشتملت عليه هذه القراءات يعني من أوجه المعاني والأحكام وكذا إلى غير ذلك. يعني حتى يعني المتخصصون في العلوم الدنيوية على اختلاف أنواعها، من كان له عناية مثلا بالإدارة، بالتربية، بالعلم النفس بكذا، ويقرأ القرآن الكريم يجد في القرآن الكريم يعني إرشادات وتوجيهات يعني إلى أحسن الأساليب الإدارية وأحسن الطرق التربوية وإلى يعني كشف يعني جوانب النفس البشرية و بيانا يعني لطبائعها وكيفية تقويمها وكذا. يعني فضلا عن علماء يعني الفلك والفيزياء والرياضيات وكذا، رغم أن القرآن الكريم يعني ما أنزل لهذه الغايات، لكن أيضا إذا تأملوا القرآن الكريم يجدون فيه إرشادات ويجدون فيه يعني عجائب. فالقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، وكلما اكتشفت يعني مثلا مكتشفات يعني حديثة، وكلما يعني توصل الناس إلى معلومات جديدة في التقدم العلمي في مجالات الحياة المختلفة، فلا يوجد شيء من هذا يتصادم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس يجدون في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يعني فيه التنبيه على هذه العجائب مما لم يتفطن له من قبلهم وتفطن له من بعدهم. فلا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. وصف آخر يعني للقرآن العظيم أنه لا يشبع منه العلماء، والشبع اللي هو الاكتفاء يعني من الطعام وعدم الاحتياج إلى المزيد. فالعالم لا يشبع من القرآن الكريم، يعني لا يقضي نهمته من القرآن الكريم، يعني ليس هناك حد يصل إليه العالم من العلم بالقرآن الكريم يقول يعني إنه اكتفى بهذا القدر وليس بحاجة للمزيد من العلم بالقرآن الكريم. فمن ظن أنه أو من قال إنه علم فقد جهل. يعني كل يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ربي زدني علما. دائما يطلب الازدياد من العلم. وجاء عن علي رضي الله عنه قال لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما، يعني يدعو أنه إيه؟ أنه يموت قبل أن يأتي اليوم الذي لا يزداد فيه علما. فالمسلم دائما بحاجة إلى الازدياد من العلم، وأعظم مصدر ينهل منه المسلم العلوم هو القرآن الإيه؟ العظيم، هو القرآن العظيم هو أعظم مصدر يعني ينهل منه المسلم يعني العلوم. فالعلماء لا يشبعون من القرآن الكريم ويظلون إلى آخر يوم في حياتهم يتأملون دقائق القرآن وعجائب القرآن العظيم ولا يملون منه. من قال به صدق، من قال به صدق، هذه يعني هذا وصف تاسع للقرآن الكريم من الأوصاف التي يصف بها هذا الكتاب العزيز. من قال به صدق، يعني من قال بما في القرآن الكريم فهو صادق فيما يقول. أي إنسان يقول قولا مستمدا من القرآن الكريم فهو إيه؟ يعني مطابق لما في القرآن الكريم فهو صادق فيما يقول، لأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فمن قال بما في القرآن فهو صادق لأن القرآن صدق، ومن قال بما فيه فهو صادق. والقول الصادق هو المطابق للواقع والمطابق لحقيقة الحال، فالله سبحانه وتعالى كلامه هو الصدق، ومن قال بما في القرآن فقد صدق. ومن عمل به أجر، فهذا يعني وصف عاشر للقرآن الكريم، أنه من عمل بالقرآن الكريم أجر، يعني نال الأجر، والأجر هو الثواب. فمن عمل بما في القرآن الكريم نال الأجر وحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، فمن حكم بالقرآن الكريم فإنه يكون عادلا في حكمه، من حكم بالقرآن الكريم فإنه يكون عادلا في حكمه، كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة الله سبحانه وتعالى، وفي القراءة الأخرى كلمات ربك، كلمة ربك أو كلمات ربك، فكلمة الله سبحانه وتعالى أو كلمات الله سبحانه وتعالى تشمل الإيه؟ الأخبار والأحكام، تشمل الأخبار والأحكام. والأحكام هذه طبعا الأخبار، فأخبار الله تعالى صادقة، تمت كلمة ربك صدقا، يعني ما يتعلق بالأخبار التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، سواء أخبار عن الأمور الماضية أو أخبار عن الأمور المستقبلة فهي صدق، لأنه كما ذكرنا يعني من قال بالقرآن صدق، سواء فيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة ومبدأ خلق الإنسان ومبدأ خلق السماوات والأرض وقصص الأنبياء السابقين وكذا، كل هذا صدق. وما يتعلق بالأمور المستقبلية مما يقع في آخر الزمان، ومما يعني كما في القرآن يعني من الإخبار عن طلوع الشمس من مغربها، وعن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، يعني شرط من أشراط الساعة، والإخبار عن الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فالإخبار عن أمور مستقبلية سواء في هذه الدنيا أو أمور مستقبلية في يعني في اليوم الآخر وفي الآخرة، فكل أخبار القرآن صدق، كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به صدق. ولما نزلت الآية الكريمة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أخبر الله تعالى أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، والبضع اللي هو من 3 إلى 9. فمشركو قريش راهنوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا، كان الروم قد هزموا هزيمة منكرة من الفرس، حتى يعني ظن الناس أن الروم لن تقوم لهم قائمة، كان الفرس غلبوا الروم يعني هزيمة، وهزموهم هزيمة يعني منكرة، حتى ظن الناس أنهم لا ينتصرون بعدها أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهن مشرك قريش أبا بكر أنه لو غلبت الروم في بضع سنين سيعطونه كذا وكذا من الغنم وكذا، وإذا لم يغلبوا في بضع سنين أنه هو سيعطيهم. فلم تمضي يعني 7 سنوات، يعني بعد 7 سنوات من نزول الآية الكريمة غلبت الروم الفرس، وانتصر الروم انتصارا كبيرا، واستردوا بيت المقدس. كان الفرس قد استولوا على بيت المقدس واستولوا على أجزاء يعني من الشام وكذا، فاسترد الروم يعني بلادهم وهزموا الفرس وكذا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أو يعني استردوا البلاد المحتلة يعني أيا كانت. فالقصد يعني أن ما أخبر الله تعالى به مما سيقع سواء يعني في هذه الدنيا أو في آخر الزمان فهو صدق وحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، العدل في الأحكام، كلمات الله سبحانه وتعالى متضمنة لأحكام فهي عدل. وقالوا هنا العدل في كلمات الله تعالى تشمل الأحكام الكونية والأحكام الشرعية، لأن من كلمات الله تعالى الكلمات الكونية، يقول للشيء كن فيكون، مما يتعلق بها يعني الصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت وما يخلقه الله سبحانه وتعالى، هذا كله عدل، كله قضاء الله سبحانه وتعالى عدل. والأحكام الشرعية كذلك عدل، كل الأحكام الشرعية فأحكام الله سبحانه وتعالى كذلك كلها عدل. فما أمر الله تعالى به في كتابه من صلاة وزكاة وصيام وحج وكل ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام فهو عدل، من حكم به عدل. ومن حكم به يعني سواء على مستوى يعني الإمام العام يعني من حكام حاكم الدولة، من ملك أو رئيس أو أمير أو كذا، أو على مستوى الأفراد، يعني ليس الحكم بالقرآن فقط يعني في حق حاكم الدولة، وإنما كل مسلم مأمور أن يحكم بالقرآن في حدود يعني ما جعل الله له من سلطة ومن استرعاه الله تعالى إياهم من رعية، وفي حدود ما يعني يقدر وهو في عليه وهو في وسعه. يعني الأب في بيته عليه أن يحكم في أسرته بأحكام القرآن ويعمل فيهم بشرع القرآن، إذا كان الإنسان في جهة عمله تحته موظفون تحته كذا، يعني يحكم فيهم بأمر الله تعالى في حدود ما هو في مقدوره. فمن حكم بأمر الله عدل. والعدل العدل هو يعني إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وليس العدل بمعنى المساواة، يعني البعض يخلط بين العدل والمساواة. فالمساواة تكون عدلا إذا كانت مساواة بين بين المتماثلات، الأشياء المتماثلة تماما من كل وجه، فهذه التسوية بينها عدل. لكن الأشياء التي بينها اختلافات من بعض الوجوه فالتسوية بينها لا تكون عدلا. فالذين يعني يزعمون أن ما في القرآن الكريم من أحكام تخص الرجال وأحكام تخص النساء وكذا، وأحكام تخص المسلمين وغير المسلمين وكذا، فيزعمون أن هذا من الظلم، هذا من جهلهم، لأن الظلم هو يعني وضع الشيء في غير موضعه وعدم إعطاء كل ذي حق حقه. التسوية بين الأشياء غير المتماثلة هذا هو الظلم. فالله سبحانه وتعالى قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال لا يستوون. فالقصد يعني أن العدل ليس بالضرورة أن يكون مساواة، فكل يعني إذا اختلفت الصفات واختلفت يعني الأوصاف لا تكون التسوية يعني عدلا في هذه الحالة. ف فالله تعالى أمرنا بالعدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الأمور في مواضعه. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، يعني من دعا إلى القرآن، من دعا إلى القرآن هدي إلى صراط مستقيم. هذه الصفة الثانية عشرة من صفات القرآن الكريم التي وصف المؤلف بها كتاب الله تعالى، أنه من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، يعني دله الله تعالى وأرشده إلى الصراط المستقيم الذي يعني يأمر الناس بالتمسك بالقرآن والعمل بالقرآن، فإن الله تعالى يهديه إلى صراط مستقيم. وهذا يشمل الايه؟ جميع أنواع الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فصراط الذين أنعمت عليهم، فيهديه الله الصراط المستقيم يعني يوفقه ليسير على طريقة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيوفقه الله للسير على طريقتهم. هناك هداية التبيين وهداية التوفيق. التبيين والإرشاد أن الله تعالى يرشده، يبين له ما هو الطريق المستقيم، ما هو طريق الحق، وهداية التوفيق يوفقه لسلوك هذا الطريق، وفي الآخرة يهديه الله الصراط المستقيم يعني يوفقه للمرور على الصراط الذي هو منصوب فوق ظهر جهنم وهو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، فيوفق الله تعالى من كان سائرا على الصراط المستقيم في الدنيا يوفقه الله للمرور على الصراط مسرعا يوم القيامة ويصل إلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى. ومن تركه من جبار قصمه الله. ومن تركه من جبار قصمه الله. فهذه من صفات القرآن الكريم أنه ما من جبار يترك القرآن الكريم إلا قصمه الله سبحانه وتعالى. والجبار هنا بمعنى المتكبر، بمعنى المتكبر والظالم يعني للناس وكذا. فالظالم المتكبر الذي يعني يترك القرآن الكريم فإن الله تعالى يقصمه يعني يقطع ظهره. القصم اللي هو قطع الظهر، فيقصمه الله سبحانه وتعالى يعني يقطع الله تعالى ظهره. وقد يكون يعني قد تكون عقوبته في الدنيا وقد تكون في الآخرة، قد يهلكه الله تعالى في الدنيا وينتقم منه، ويكون هذا يعني بعضا من جزائه، يعني قد يعجل الله تعالى له بعض الجزاء في الدنيا، وقد يعني يدخر له العقوبة في الآخرة. يعني ليس بالضرورة أن كل جبار أعرض عن القرآن الكريم أن ترى عقوبته عاجلة في الدنيا، لأن الدنيا هي دار ابتلاء وليست دار الجزاء يعني، لكن قد يعجل الله تعالى فيها بعضا من الجزاء ثم تكون العقوبة التامة يعني الكاملة في الآخرة. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الصفة الرابعة عشرة من الصفات التي وصف بها القرآن العظيم، أنه من ابتغى الهدى في غيره يعني من طلب الهدى والتوفيق في غير القرآن الكريم أضله الله. أضله الله لأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والإضلال عكس الهداية. وكما أن الهداية منها هداية تبيين وهداية توفيق يعني، فالذي يضله الله سبحانه وتعالى قد يعني يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يعلم الحق ولا يجد يعني من يبين له الحق ويعلمه ويرشده، وقد تكون العقوبة بأن يعلم الحق ولا يوفقه الله تعالى للعمل به. ولهذا ذكر الله تعالى عن غير المهتدين إلى الصراط المستقيم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، يعني علموا الحق، هدوا هداية التبيين يعني بين لهم الحق وعرفوه، ولكن أضلهم الله تعالى من جهة التوفيق، أنه تعالى لم يوفقهم، خذلهم ولم يوفقهم لسلوك طريق الحق. وهناك من يعني الضالون هم الذين يعني لم يهتدوا هداية التبيين، لم يعلموا الحق، فضلالهم بسبب جهلهم، بسبب جهلهم فأضلهم الله سبحانه وتعالى، لم يطلعهم على يعني ما فيه سعادتهم وما فيه فلاحهم. وهذه العقوبة لأنهم ابتغوا الهدى في غير القرآن، يعني طلبوا الهداية من غير القرآن، فكانت النتيجة أن أضلهم الله سبحانه وتعالى، إما لم يعثروا على يعني على العلم الصحيح بالمرة، أو عثروا عليه ولم يوفقوا لسلوك طريقه والعمل به. وكذلك الإضلال، يعني كما أن الهداية في الصراط المستقيم في الدنيا، وهناك الصراط الذي فوق جهنم في الآخرة الذي هو الطريق إلى الجنة، فكذلك الذين أضلهم الله تعالى يضلون عن الصراط المستقيم في الدنيا ويضلون في الآخرة أيضا، لا يوفقون للسير على الصراط واجتيازه إلى أن يوصلهم إلى الجنة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهنا يذكر المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعض الأدلة على ما سبق يعني من أوصاف القرآن الكريم. فهو ذكر من صفات القرآن الكريم أنه من اتبعه يعني اهتدى، وأنه من أعرض عنه ضل وقصمه الله سبحانه وتعالى. فيذكر يعني بعض الأدلة على هذا المعنى، فذكر الآية الكريمة، الآيات الكريمة في سورة طه من آية 123 إلى 126 من سورة طه. فقوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى، فهذا أسلوب يعني شرط، أسلوب شرط، وما هنا يعني زائدة للتوكيد. فإما يأتينكم يعني إن، يعني المعنى إن أتاكم من الله سبحانه وتعالى هدى، إن أتاكم هدى من الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم هو أعظم هدى يأتي من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هدى الناس بهذا القرآن الكريم، وسماه الله تعالى هدى ورحمة، وأسماء القرآن يعني في القرآن الكريم سمى الله تعالى القرآن أسماء، فهو هدى وهو رحمة وهو نور وهو شفاء وغير ذلك من أسمائه العظيم. فالقرآن الكريم هدى كما سماه الله تعالى هدى ورحمة في أكثر من آية. فإذا أتاكم هدى من الله سبحانه وتعالى، فهنا ينقسم الناس إذا جاءهم الهدى من الله تعالى، منهم من يتبع الهدى ومنهم من يعرض عنه. الناس جاءهم الهدى يعني جاءهم القرآن الكريم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا الفريق الأول الذي أتاه الهدى من الله سبحانه وتعالى فاتبع الهدى، أتاه القرآن فاتبع القرآن وعمل بما فيه. فما جزاء هذا الفريق؟ لا يضل ولا يشقى، لا يضل يعني في علمه ولا يشقى في عمله، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الضلال ونفى عنه الشقاء. لا يضل، احنا عرفنا يعني معاني الهداية ومعاني الضلال، لا يضل يعني إما لا يضل بجميع أنواع الضلال، يعني الضلال هو بمعنى عدم معرفة الحق أو بمعنى عدم العمل بالحق، ولا يشقى يعني لا يكون من الأشقياء المعذبين في النار في الآخرة. فهذا جزاء إيه؟ من جاءه الهدى فاتبعه. الفريق الثاني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، وما هو ذكر الله تعالى؟ هو القرآن الكريم، لأنه ذكر كما قال تعالى إيه؟ وإنه لذكر. فالقرآن الكريم ذكر، فمن أعرض عن ذكر الله تعالى يعني أعرض عن القرآن الكريم، فإن له معيشة ضنكا. فإن له معيشة ضنكا، والمعيشة الضنك فسرت يعني بتفسيرات، فقيل هي الرزق الخبيث والعمل السيء، وقيل هي عذاب القبر، وقيل هي الضيق والحرج، الضيق والحرج والهم يعني والكآبة، حتى لو كان الإنسان يعني في ظاهره يعني يتظاهر يعني بالسرور ويتظاهر بكذا، فيحصل له هم ويحصل له ضيق، وهذه كلها من أنواع المعيشة الضنك. فالمعيشة الضنك يعني منها الرزق الخبيث اللي هو غير الحلال والعمل السيء، فهذه معيشة ضنك، أنه يأكل من الحرام ويعمل بالفواحش والمنكرات وكذا. هذه عقوبة من أعرض عن ذكر الله تعالى، أن يكون عمله سيئا ورزقه يعني خبيثا، أو الضنك اللي هو عذاب القبر، أو فهي معيشة ضنك يعني في فترة البرزخ يعذب فيها، أو الضنك اللي هو بمعنى يعني ما يصيبه من قلق وغم يعني وحزن واكتئاب وكذا بسبب إعراضه عن العمل بالقرآن الكريم. ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى، فإذا اللي سبق هذا كان في الدنيا أو في القبر، ثم عقابه في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يحشره أعمى. ويعني ذكر المفسرون أنه أن أهل النار عياذا بالله تعالى لا يرون شيئا إلا جهنم، والعياذ بالله تعالى لا يرون إلا العذاب يعني وما تؤذيهم يعني رؤيته، يعني أو أن الله تعالى يعمي أبصارهم في وقت ثم يعني لا يبصرون إلا ما أراد الله تعالى أن يتأذوا برؤيته من أصناف العذاب والعياذ بالله تعالى. فيحشر، والحشر اللي هو يعني وقت الخروج من القبور، إلى هناك يعني أنواع الحشر، أنواع، فمنها حشر اللي هو من الخروج من القبور إلى أرض المحشر، إلى المكان الذي يجتمع الناس فيه للحساب والجزاء، ثم هناك حشر آخر اللي هو من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار. فالحشر اللي هو بمعنى الحشر بمعنى الجمع يعني، فالناس يخرجون من القبور يعني متناثرة ومبعثرة، فيحشرون يعني يجمعون ويضمون في مكان واحد للحساب والجزاء. ثم حشر آخر اللي هو أنهم يساقون بعد ذلك إلى الجنة بعد انتهاء الحساب، يساقون من أرض المحشر يحشرون إلى الجنة إذا كانوا مؤمنين، أو يحشرون إلى النار إذا كانوا كافرين. فالكافر يحشر أعمى عياذا بالله تعالى، يحشر أعمى إما في الحشر الأول اللي هو السوق يعني من القبر إلى أرض المحشر، أو في الحشر الثاني اللي هو من أرض المحشر إلى جهنم. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يقول يعني كنت في الدنيا بصيرا أبصر وأرى، وحشر يوم القيامة أعمى، صار لا يرى. فقال الله سبحانه وتعالى، طبعا هو قوله وقد كنت بصيرا، هو كان في الدنيا بصيرا اللي هو بصر العين الحسية، لكنه كان محروما من البصيرة الحق، يعني كان ذا بصر لكن لم يكن ذا بصيرة، لأن الله تعالى قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو يقول قد كنت بصيرا يعني اللي هو البصر الحسي في الدنيا، لكن هو في حقيقة الأمر كان في الدنيا أعمى عمل بصيرة، لكنه يعني من عماه أنه لا يعلم أنه كان أعمى، اللي هو عمل إيه البصيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هنا فنسيتها يعني تركتها ولم تعمل بها. وكذلك اليوم تنسى يعني تترك، وكذلك اليوم تنسى يعني تترك. فالنسيان من يعني في حق الله سبحانه وتعالى ليس معناه عدم العلم، لأن الله تعالى لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى، لكن هنا إيه؟ نسيه الله تعالى بمعنى تركه، تركه والعذاب يعني، وخذله الله سبحانه وتعالى وتركه في جهنم يعذب فيها. فكما أنه نسي في الدنيا آيات الله فعاقبه الله تعالى بأن نسيه في الآخرة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فهم إيه؟ تركوا كتاب الله تعالى. نسوا الله يعني نسوا يعني تركوا وأعرضوا يعني عن طاعة الله وعن اتباع أمره والعمل بكتابه، فنسيهم الله تعالى يعني تركهم في جهنم يعذبون فيها عن علم من الله سبحانه وتعالى بمكانهم، لكنهم إيه؟ في العذاب الشديد لا يخرجون ولا يخفف عنهم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى أن من اتبع هدى الله يعني من اتبع القرآن فإنه إيه؟ لا يضل ولا يشقى، وأنه من نسي آيات الله يعني من ترك القرآن وأعرض عنه فله يعني عقوبات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، فله المعيشة الضنك وله يعني أن يحشر أعمى في الآخرة عياذا بالله. قال وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ذكرنا أن المؤلف يعني وصف القرآن العظيم بأربع عشرة صفة، ثم أخذ يسرد بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على هذه الأوصاف. فالقرآن الكريم يعني هو نور يهدي به الله سبحانه وتعالى المؤمنين وينير لهم طريقهم. وكما يعني ذكرنا من قبل يعني فإن العين الحسية، العين الحسية اللي هي البصر، لا يعني يبصر إلا بنور، إلا بنور. فكذلك البصيرة اللي هي القلب لا يبصر الحق إلا بنور. يعني العين الباصرة لو كان الإنسان في ظلام لا فرق بين البصير والضرير، يعني كله في الظلام، البصير لا ينتفع من عينه بشيء، إن هذه العين تحتاج إلى نور حتى تبصر. فإذا كانت في ظلمة، وكما قال تعالى لما ضرب الله تعالى المثل للكافرين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال سبحانه وتعالى بعدها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، كظلمات في بحر عميق، لجي يعني عميق، يغشاه موج والموج فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني موج والموج فوقه موج. وهذه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني إن هذا مما اكتشف يعني في العصر الحديث، ان البحار العميقة يكون الموج فيها طبقات، يعني طبقات موج في الاعماق يعني غير الموج الذي على سطح البحر. فهو في ظلمات في البحر اللجي يغشاه موج والموج هذا من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه، اذا سلف الظلمة لا يرى. فضرب الله المثل للكافرين بانهم ايضا ليس معهم نور، يعني قلوبهم لم يمدها الله تعالى بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكما أن الإنسان يحتاج إلى نور للبصر حتى يستطيع أن يبصر، فيحتاج إلى نور للبصيرة أيضا، وهذا النور هو القرآن الكريم. يعني طبعا النور هنا في الآية الكريمة التي معنا قد جاءكم من الله نور، النور فسر بالقرآن الكريم وفسر بالرسول صلى الله عليه وسلم، قيل النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل النور هو القرآن، وقيل النور هو الإيمان، الإيمان نور يقذفه الله تعالى في القلب، وكل هذه التفسيرات يعني حق. فالإيمان الذي يجعله الله في قلب المؤمن نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن نور، وهذه الأنوار هي التي تجعل قلب المؤمن يبصر طريق الحق ويميزه عن طريق الباطل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب بين. وطبعا النور الذي جاء من الله تعالى، المؤمن يعني له نور في الدنيا يبصر به طريق الحق من طريق الباطل، وله نور في القبر أيضا، يكون قبر المؤمن يعني منيرا لا يستوحش فيه، وكذلك أيضا ويكون قبره يعني روضة من رياض الجنة ويتنعم فيه، وكذلك هناك نور في عند المرور على الصراط، المؤمنون يكون معهم نور بقدر ما كان معهم من الإيمان في الدنيا، بقدر ما كان معهم من نور الإيمان في الدنيا يكون معهم نور يمرون به على الصراط، منهم من نوره كالنخلة العظيمة، ومنهم من يعني يؤتى نورا بيمينه أو نورا أمامه حتى يكون يعني ثم يقل النور حتى يعني يكون من الناس الذين يمرون على الصراط من معه نور في إبهام قدمه يضيء له تارة وينطفئ أخرى بحسب ما كان مع الإنسان من نور الإيمان في الدنيا، يكون عنده نور أيضا على الصراط، لأن الصراط رغم أنه فوق ظهر جهنم إلا أنه ظلمة، إلا أنه مظلم، ولا يرى الإنسان طريقه أثناء المرور على الصراط إلا بقدر ما معه من النور. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لأن المنافقين يضيء لهم نور ثم ينطفئ فلا يبصرون، فالمؤمنون يخافون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يدعون الله تعالى أن يكون نورهم يعني تاما إلى أن يجتازوا الصراط. فالله تعالى جعل للمؤمنين نورا، جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نفس الكتاب المبين، مبين يعني بين وواضح وجلي، فالقرآن يعني بين وواضح وما دل عليه يعني من تبيين مراد الله سبحانه وتعالى والغاية من خلق الإنسان وما الذي على الإنسان أن يسلكه في هذه الدنيا، في القرآن مبين يعني واضح وبين في دعوته إلى يعني التوحيد وأصول الإيمان وأركان الدين. نعم شيخ. نعم يعني طبعا هنا المؤلف يعني رحمه الله ذكر صفات للقرآن الكريم ثم استدل عليها، فكما يعني يفيد أخونا يعني أنه كما أرشدنا في نفس المقدمة يعني إلى أن العلم لابد وأن يكون عليه دليل، إما أن يكون يعني نقلا عن المعصوم، نقلا صادقا عن المعصوم، أو يكون مما دل عليه دليل. فهو الآن عندما نقل إلينا هذه المعلومات يعني عن القرآن الكريم وصفات القرآن الكريم، فطبق ما أشار إليه في المقدمة وبدأ يذكر الأدلة التي تدل على ما ذكره. فيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله يعني الله سبحانه وتعالى يرشد ويوفق من اتبع رضوانه، يعني من طلب رضا الله سعى لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، يهديه الله تعالى سبل السلام. سبل السلام يعني طرق السلام، والسلام هنا يعني الطرق التي توصل إلى دار السلام إلى الجنة، والسلام من أسماء الله، الجنة يقال لها دار السلام، كما في كتاب الله تعالى سمى الله تعالى الجنة دار السلام، والله سبحانه وتعالى هو السلام، فسبل السلام هي الطرق التي توصل إلى الجنة، وهي الطرق أيضا التي توصل إلى الله تعالى. طيب كيف سماها الله تعالى سبلا في هذه الآية؟ سمى الله تعالى الطرق التي توصل إليه والطرق التي توصل إلى الجنة سماها سبلا، مع أنه في الآية الأخرى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا هناك سبيل الله وهناك سبل الله، فهنا سبل الله قالوا المقصود بها هنا شعب الإيمان، يعني هو سبيل الله هو طريق الإيمان وطريق الحق وكذا، وسبل سبل الله سبحانه وتعالى هي شعب الإيمان، فكأنها يعني أبواب للخير، وكلها هذه الشعب كلها مندرجة تحت سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني كأن هناك طريق هو الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى، وهذا الطريق نفسه له شعب، يعني والمقصود بهذا أن من أراد أن ينال الجنة وينال رضوان الله تعالى فبعد أن يأتي بالفرائض يتنفل إلى الله سبحانه وتعالى بأبواب الخير. إذا انتهيت من الفرائض بالنسبة للنوافل عندك اختيارات متعددة، من الناس من حبب إليه التنفل بالصلاة، من الناس من حبب إليه التنفل بالصدقة، من الناس من حبب إليه التنفل بالصيام، من حبب إليه التنفل بطلب العلم النافع وتعلم العلم وتعليمه، من يريد أن يتنفل إلى الله بالدعوة إليه بالأمر بالمعروف يعني الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، يعني من أبواب الخير الكثيرة. فهناك يعني كلها هذه السبل هي كلها يعني مندرجة في طريق واحد ومنضمة في طريق واحد وموصلة إلى مكان واحد وهو الجنة. لكن السبل التي نهينا عنها اللي هي السبل المنحرفة التي لا توصل إلى الجنة، اللي هي الطرق التي تنحرف عن الطريق الموصل إلى الجنة، لا تسير معه في نفس الاتجاه وتوصل إلى نفس المكان، وإنما هي سبل منحرفة يعني تتفرع إما في اتجاه اليمين أو اتجاه الشمال، اليمين اللي هو الغلو والإفراط والشمال اللي هو التفريط والتهاون، فهذه السبل المنحرفة التي توصل إلى النار وتنحرف عن طريق الجنة فلا تؤدي إليه. القصد أنه ليس هناك تعارض بين كون سبيل الله تعالى سبيلا واحدا لأنه دين واحد وشريعة واحدة، لكن هذا السبيل الواحد يعني كأنه منقسم إلى شعب ومتفرع إلى شعب، لكن كلها تسير في نفس الاتجاه وتؤدي إلى نفس الهدف، والمقصود بها اللي هي شعب الإيمان وأبواب الخير المختلفة التي للمسلم أن يتنفل بها ويتقرب بها إلى الله تعالى. لكن السبل التي نهينا عنها اللي هي الابتداع في الدين والملل الباطلة والفرق الضالة المنحرفة ونحو ذلك مما يعني لا يؤدي إلى رضوان الله تعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والظلمات اللي هي ظلمات الجهل وظلمات يعني الضلال والغضب والانحراف يعني، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظلمات الكفر والجهل والنفاق وكذا إلى نور الإيمان والسنة والهداية بإذنه، يعني أن هذا التوفيق يعني والإخراج من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع الإنسان أن يهتدي إذا لم يهده الله سبحانه وتعالى، لابد من هداية الله تعالى حتى يهتدي الإنسان، فلا بد أن يأذن الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الذي اهتدى فبإذن الله تعالى لأن الله تعالى أراد له أن يهدي. ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني يرشدهم الله تعالى إلى الطريق المستقيم. فذكر دليلا آخر قال وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فما زال المؤلف إيه؟ يستدل على صفات القرآن الكريم التي ذكرها. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، هذه من الحروف المقطعة في فواتح السور، والمفسرون في تفسير هذه الحروف المقطعة منهم من قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، هي مما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع البشر عليه، ومنهم من قال يعني هذه الحروف ترمز إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال هي أسماء للقرآن الكريم أو لصوره، ومنهم من قال يعني هي حروف يتحدى الله تعالى بها العرب، يعني يقول لهم هذا القرآن مكون يعني من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع هذا تعجزون عن الإتيان بمثله. فهذه تفسيرات هذه الحروف المقطعة. ألف لا، ومن المفسرين من يقول يعني هي إيه حروف يعني أتي بها لجلب الانتباه يعني واستنصات المستمع، لأن الإنسان إذا استمع يعني إذا كان مطلع الكلام يعني كلمة فيها غموض تغمض على فهمه فإنه يعني ينصت يريد أن يعني يفهم المراد، فهذا يحفزه للسماع ما بعدها، إلى غير ذلك يعني من الأقوال في تفسير هذه الحروف. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب وهو القرآن الكريم، كتاب يعني بمعنى الكتاب بمعنى مكتوب، يعني القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك. فالقرآن الكريم طبعا ليس هناك تعارض بين كونه كتابا وكونه أنزل يعني تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، لأن القرآن الكريم يعني جمع الله تعالى له طرق التحمل يعني والتلقي، فكتبه الله سبحانه وتعالى، هو مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، هو مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، وأنزل الله تعالى منه نسخة مكتوبة لوح المحفوظ، وهو لوح يعني فوق السماء السابعة كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، يعني منذ أن خلق السماوات قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى أن تقوم الساعة، كل ما هو كائن مكتوب. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي نفس الوقت أيضا أنزل الله تعالى منه نسخة مكتوبة إلى السماء الدنيا، إلى بيت لله في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، وأنزله يعني سماعا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمعه جبريل، يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى بالآيات ويسمعها جبريل عليه السلام بأذنه، وينزل فيتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ويتلوها على أصحابه. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي القرآن بعد أن أنزل في صورته اللي هي صورة المشافهة، القرآن العظيم يعني أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كان له كتاب الوحي يكتبون القرآن الكريم يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبونه، لكن كتب القرآن كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مفرقا ليس مجموعا في كتاب واحد، وإنما في كتب متفرقة، يعني هذا يكتب بعض الآيات وهذا عنده بعض الصور وهذا كذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك يعني حكمة في جمعه في كتاب واحد، لأنه لا يزال لم يكتمل بعد، ومنه ما يعني ينقص منه ويزاد عليه، ينقص منه بالنسخ بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ويزاد عليه، لأن القرآن كان لا يزال يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عليه آيات، فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال القرآن يعني يزاد بنزول آيات أخرى وسور أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن نزلت من قبل، لأنه نزل خلال 23 سنة مفرقا، وكان منه ما ينسخ. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمنت الزيادة والنقصان، خلاص اكتمل الوحي والقرآن يعني تم ولا يمكن أن يزاد عليه شيء ولا ينقص منه. فجمعه الصحابة في جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمع كل الصحف والكتب التي كتب فيها القرآن وجمعها في مكان واحد. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه نسخ من هذه الصحف التي كانت مجموعة في عهد أبي بكر، نسخ منها مصاحف وأرسلها إلى الأمصار وأمر الناس أن ينسخوا منها. فإذا القرآن الكريم هو يعني كتاب، فهو مكتوب بالإضافة إلى كونه محفوظا في الصدور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنزلناه إليك يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. بإذن هذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ومهامه التي كلفه الله بها، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط الله سبحانه وتعالى. وشرحنا معنى الإخراج من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور بالكتاب، يعني بالقرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه. ثم ذكر بعدها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهنا هذه الآية الكريمة سمى الله تعالى فيها القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالروح هو القرآن. سماه الله تعالى روحا لأن الروح هي التي بها الحياة، فكما أن الأبدان تحتاج إلى روح لتحيا، يعني الإنسان بغير روح ميت، فكذلك القرآن الكريم هو روح تحيي الإنسان، فبغير القرآن فالإنسان ميت. ولهذا قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ضلا فهديناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية يعني ورد أنها نزلت في عمر وأبي جهل، في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فهدى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأضل أبا جهل، فقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، اللي هو عمر رضي الله عنه كان ميتا، يعني لأنه لم يكن معه الروح الذي هو القرآن، فالقرآن هو الروح، فلما كان بغير هذه الروح التي بها الحياة فكان ميتا، فأحييناه يعني بهذه الروح التي هي القرآن الكريم، لما وفقه الله تعالى لسماع القرآن الكريم وآمن به فأصبح حيا بهذا القرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ونفس هذا النور أيضا نور الهداية الذي يعني هو مستمد من القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني مما نأمر به ونوحي به، فالقرآن الكريم هو روح من أمر الله سبحانه وتعالى. وأمر الله تعالى غير خلق الله، لأن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فالقرآن يعني هذه الآية مما استدل به على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الله تعالى قال عن القرآن روحا من أمرنا، وقال في الآية الأخرى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق غير الأمر، فالقرآن هو من أمر الله تعالى وليس من خلق الله، وإنما هو من أمره، فهو مما أمر الله تعالى به وأوحى إليه، وما أمر الله به هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والكلام عن الصفات يعني فرع عن الكلام على الذات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وصفاته لا يصف شيء منها لأنه مخلوق. فالقرآن هو أمر الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقبل نزول القرآن يعني هذا كقوله تعالى ووجدك ضالا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالضلال هنا بمعنى عدم العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ضلا يعني بمعنى لا يعلم، ان الضلال اما بمعنى عدم العلم او بمعنى عدم العمل بالعلم. فالضلال هنا اللي هو بمعنى عدم الايه العلم، يعني ما كان يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. فهداه الله تعالى بالقرآن الذي انزله عليه، يعني علمه الكتاب وعلمه الايمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعل الله تعالى القرآن نورا، جعلناه يعني صيرناه ايه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الجعل ليس بمعنى الخلق هنا، ولكن ايه معنى تحويل يعني من حال الى حال. فجعل الله تعالى القرآن الكريم يعني نورا، انزله الى هذه الدنيا فصيره الله تعالى نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين الهداية المثبتة والهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وإنك لتهدي، ماشي، هنا أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آيات أخرى أيوة أحسنتم، وفي الآية الأخرى قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي في نفس الوقت، فهو يهدي هداية الإرشاد، التبيين والإرشاد، يعني بمعنى أنه يرشد ويعلم عليه الصلاة والسلام. فهذه الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يعلم الناس ويرشدهم ويبين لهم طريق الحق. وهو لا يهدي يعني هداية التوفيق، لا يملك أن يجعل المدعوين يستجيبون للتعليم وللإرشاد. فهو عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويرشدهم، لكن لا يملك أن يتقبلوا هذه الدعوة وأن يعملوا بما فيها، يعني هو يدعوهم، منهم من يقبل هذه الدعوة ومنهم من يرفضها. فهو لا يملك عليه الصلاة والسلام أن يقهر الناس على الإيمان، لذا قال لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. يعني هو لا يملك عليه الصلاة والسلام أن يقهر الناس ويدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما هداية التوفيق هذه لله تعالى. أما هداية التبيين والإرشاد فالله تعالى يهدي هداية التبيين والإرشاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهدي يبين ويرشد الناس ويعلمهم، لكن منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وقال الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت مذكر. طيب، فإذا هذه الآيات الكريمة التي استدل بها المؤلف يعني رحمه الله على ما وصف به القرآن العظيم من صفات جليلة. بعد ذلك يقول وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، إنه كتب مقدمة مختصرة في أصول التفسير من إملاء الفؤاد، يعني هذه المقدمة لم يطالع فيها مراجع، لم يكن أمامه وقت أن كتبها يعني مراجع ينقل منها ويرجع إليها، وإنما مما أملاه فؤاده، يعني كأكثر كتبه رحمه الله تعالى، كان يعني يكتبها من إيه؟ من حفظه ومن ذهنه رحمه الله، من غير مطالعة يعني مراجع والنقل من مصادر إيه أخرى. فهو يعتذر يعني بهذا، يعني لذلك هو إيه كأنه يعني يقدم اعتذارا في بداية هذه المقدمة، أنه لو وقع فيها يعني تقصير أو خلل في شيء، فهو إيه يعني بسبب أنه لم يعني يراجع مصادر ومراجع وكذا، وإنما كتبها من حفظه ومن فؤاده. الفؤاد هو القلب يعني. والله الهادي إلى سبيل الرشاد، يعني هنا إيه يطلب من الله تعالى أن يهديه يعني ويوفقه ل يعني للصواب من القول يعني في هذه المقدمة. قال: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. طبعا كلمة فصل يعني هي ايش العنوان مش موجود؟ طيب في موجود فصل بس. طيب لو في بعض النسخ فصل بدون العنوان، وفي بعضها فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. فهذا موضوع يعني هذا الفصل. والفصل يعني هو الايه الذي يفصل يعني مجموعة من الايه المعلومات عن مجموعة أخرى، فيعني تقسيم يعني موضوعات الكتاب. فقسم الكتاب يعني إلى موضوعات، وكل موضوع إيه جعله فصلا، فيؤتى بكلمة فصل يعني إيه لتفصل هذا الموضوع عن الموضوع الآخر يعني. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، كقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يتناول هذا وهذا. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ألفاظ القرآن بين عليه الصلاة والسلام معاني القرآن العظيم. واستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى، وأورد هنا جزءا من الآية في سورة النحل، آية رقم 44 في سورة النحل، وهي بداية الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، إن الذكر من أسماء القرآن، وأنزلنا إليك الذكر يعني أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا لام التعليل، يعني الله تعالى يذكر العلة في إنزال القرآن، أنه أنزل القرآن لماذا؟ ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس. هنا الخطاب يعني المخاطب هنا: لتبين للناس ما نزل إليهم، حتى تبين يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر للناس. يعني الله تعالى ما أنزل القرآن للناس وتركه بغير بيان، وإنما أنزله ليبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمهم معاني هذا القرآن العظيم، ويطلعهم على مراد الله تعالى من هذا الكتاب. التفسير الثاني قالوا: وأنزلنا إليك الذكر أي السنة، وأنزلنا إليك الذكر يعني وأنزلنا إليك السنة. وهذه هذا التفسير يستدل به على أن السنة وحي، وأنها ذكر، أن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكر يعني أنزلنا إليك السنة لتبين، هنا تاء تاء التأنيث بقى مش تاء الخطاب، يعني الذكر للسنة هذه، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين للناس القرآن. يعني أنزل الله تعالى السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوحى إليه السنة. والإيحاء بالسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، يعني نوع اللي هو الإيحاء ابتداء بعد السنة، يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني أنزل الله تعالى عليه الحديث ابتداء. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله السائل سؤالا يعني يثقل بدنه عليه الصلاة والسلام، ويخشى عليه كحاله عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم كانوا يعلمون نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يثقل بدنه وقت نزول الوحي عليه، حتى لو كان على ظهر الدابة تبرك الدابة من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تتحرك. ومرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كانت ركبته عليه الصلاة والسلام على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال فكادت كادت أن ترد فخذي، ما استطاع أن يحركها من تحت يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني شعر أن فخذه كادت أن ترد، يعني ينفصل بعضها عن بعض من ثقل الوحي. وكان يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني حتى لو كانت ليلة شديدة البرد يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، حتى إن أمهات المؤمنين كنا يجمعنه في قارورة يتطيبن به، يعني عرق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عرقه وقت نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يرونه عليه الصلاة والسلام قد سكت ويعني غاب عنهم عليه الصلاة والسلام، ثم إذا فيفصم عنه يعني ينفصل عنه، قال أحيانا الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفصم عنه وقد وعى ما قال عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كان، أو في عدد من الأحاديث يعني، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فينزل عليه الوحي، ثم إذا يعني فصم عنه الوحي عليه الصلاة والسلام يقول أين السائل آنفا، ويجيبه صلى الله عليه وسلم، ويكون الجواب من السنة وليس من ليست آيات من القرآن. يعني مثل حديث الرجل الذي قال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سري عنه قال أين السائل آنفا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير بالشر إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتها، إلى آخر الحديث يعني كنا نشرحه، وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم أو كذا، حديث في صحيح مسلم وغيره. فالشاهد يعني الحديث من السنة وفيه يعني وحي أوحي إلى النبي، فبعض السنة يعني تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من الله تعالى، وبعضها إقرارا، يعني سنة تقرير، يعني أقر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا باجتهاده عليه الصلاة والسلام وباستنباطه وفهمه للقرآن الكريم ولمقاصد الشريعة، فأقره الله سبحانه وتعالى على ما قال. فالسنة كلها بهذا المعنى منزلة من عند الله تعالى، إما يعني ابتداء وإما تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن السنة تبين القرآن الكريم، السنة هنا تبين القرآن الكريم وتفسر القرآن الكريم. الحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى الله تعالى، لكنه مما لا يتعبد بتلاوة ألفاظه، لا يتعبد بتلاوة ألفاظه، وليس ليس مثل القرآن، في أن القرآن يعني تعبدنا بتلاوة ألفاظه، وأما الحديث القدسي فلم نتعبد بتلاوة ألفاظه. والحديث القدسي قد يكون معناه أيضا من الله تعالى، ويكون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الإيحاء إيحاء المعنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعضه لفظه من الله تعالى، لكن يختلف عن القرآن بأنه يعني ليس مما تعبدنا بتلاوة لفظه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الألفاظ وبين المعاني، بين الألفاظ وبين المعاني، لأن من أهداف إنزال القرآن الكريم كما مر يعني التعبد بتلاوة الألفاظ، وكذلك فهم المعاني والعمل بهذه المعاني. فهذه غايات يعني إنزال القرآن الكريم، فلا يمكن يعني أن ينزل القرآن الكريم ألفاظا بدون أن إيه أن يكون المعنى منها مفهوما ومعلوما. وهنا يعني تأتي مسألة إيه، مسألة يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني كل معاني القرآن الكريم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من أول يعني الفاتحة إلى آخر الناس، مثل كتب التفسير يعني المتعارف عليها الآن بين الناس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن من أول يعني الحمد لله رب العالمين، يقول لهم الحمد معناه كذا، ولله معناها كذا، ورب معناها كذا؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن يعني من أوله إلى آخره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه يعني بعض معاني القرآن الكريم؟ فالصواب في هذا أن يعني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع ما يحتاج إلى بيانه من القرآن الكريم، يعني بين جميع ما يحتاج إلى بيانه من القرآن الكريم، لأن التفسير كما سيأتي منه ما تعرفه العرب من لغتها. يعني هناك قسم من القرآن الكريم يعني أي إنسان عربي يفهم منه المعنى المراد، ليس فيه ما يحتاج إلى البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفسر بمعنى التفسير الحرفي يعني تفسيرا تحليليا للقرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، وإلا لو كان كذلك لم نقل إلينا، يعني كان الصحابة حريصين على نقل هذا التفسير وتدوينه وكذا. لكن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن نجد أنها في آيات يعني معينة كان فيها إشكال تحتاج إلى توضيح أو بيان، بعضها ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعلمه أنها يعني مما يحتاج الناس إلى بيانه، وبعضها جوابا على سؤال السائلين. يعني زي إيه؟ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال لهم إيه؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم فهموا الظلم بمعنى المعصية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الظلم الذي في قول الرجل الصالح وفي قول العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المقصود بشرك. ومثلا عائشة رضي الله عنها لما سألته عن قوله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا، فسألته عن معنى الحساب اليسير وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من حوسب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها تقول إن الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف نفهم هذه الآية في ضوء حديث من نوقش الحساب عذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. يعني فالحساب اليسير بين أنه العرض بمعنى التقرير بالذنوب من غير مناقشة، يعني أن الله تعالى يقول للعبد المؤمنون طبعا منهم من يدخل الجنة بغير حساب أصلا، ومنهم من يحاسب فحسابه يكون حسابا يسيرا يعني ليس فيه مناقشة، الله تعالى يقول له عملت كذا وعملت كذا، فيقر بذنوبه يقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعفو عنه سبحانه وتعالى. فهذا الحساب اليسير هو مجرد عرض وتقرير ببعض الذنوب وكذا، ويقر بها العبد فيغفرها الله له ثم يدخل الجنة. وأما من نوقش الحساب اللي هو يكون منه مجادلة وينكر بعض الأشياء وكذا، يختم على فمه وتنطق أعضاؤه وتشهد عليه ويعذب والعياذ بالله تعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم، وغير ذلك من الآيات. فالقصد أن الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم آيات معلومة وليست كل القرآن الكريم، وهذه الآيات التي فسرها هي التي يحتاج الناس إلى بيانها. وما عدا ذلك برضو يعني من باب التوفيق بين القولين، يعني قول من العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، وبعضهم يقول فسر بعضه، وبعضهم يقول فسر ما يحتاج إليه. فهنا التوفيق يعني أن نقول فسر ما يحتاج إليه يعني تفسيرا مباشرا كما وضحنا، يقول الزيادة النظر إلى وجه الله، زي مثلا آية الآية التي مثلنا بها، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، ليس معنى أنهم يزنون ويسرقون وقلوبهم وجلة، وإنما المعنى أنهم يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. فهذه يعني آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسيرا مباشرا لاحتياج الأمة إليها ولكونها قد تشكل. ما عدا ذلك من القرآن الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم فسره لكن بطريقة غير مباشرة من خلال سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وعمله، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الإسلام وسنته عليه الصلاة والسلام، فهي بصفة عامة تبيين وتفسير للقرآن. فإذن ليس هناك تعارض يعني بين من قال فسره كله، يبقى الذي يقول فسره كله يقصد يعني ليس بالضرورة انه يعني فسره حرفا حرفا وكلمة كلمة، وان يعني تفسيرا مباشرا يقول هذه الكلمة معناها كذا وهذه، وانما القصد فسر القرآن كله يعني بمعنى ان جميع ايات القرآن الكريم يمكن فهمها في ضوء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وعمله وسلوكه وسيرته و أحكامه عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها ترشد إلى معاني القرآن الكريم. والذي يقول فسر بعض القرآن أو كذا يقصد هذا المعنى الثاني من التفسير اللي هو المباشر يعني الصريح لآية معينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله في الآية الفلانية كذا وكذا، فهذا في آيات مخصوصة، وهذه الآيات يعني هي التي دعت الحاجة إلى تفسيرها. وأما ما عدا ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي ببيانها بهديه العملي وبيانها أيضا لكونها معروفة في لغة العرب الذين خوطبوا بهذه الآيات ويفهمون المعنى المراد. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب هذا دليل يستدل به الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر بين معاني القرآن كله. فهنا ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله هو من ائمة القراء من التابعين، من ائمة القراء من التابعين رحمه الله، واسمه عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ختم القرآن الكريم على 5 من الصحابة، له 5 شيوخ من الصحابة قرأ عليهم القرآن الكريم كاملا، 5 ختمات، فقرأه على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قرأ ختمة على عثمان بن عفان وعلى زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني في المدينة كان أولا في المدينة قرأ على عثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، هؤلاء علماء الصحابة في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، قرأ عليهم القرآن، وبعد ذلك أرسله عثمان إلى الكوفة أرسله عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة ليقرأ الناس القرآن في أيام خلافة عثمان، ليعلم الناس القرآن في الكوفة بالعراق. فذهب إلى الكوفة، وكان بالكوفة يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقرأ على عبد الله بن مسعود، وقرأ أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء إلى الكوفة، وظل يقرأ القرآن ويعلم القرآن في الكوفة يعني أكثر من 40 سنة أو نحو 40 سنة وهو يعلم القرآن في مسجد الكوفة، إلى أيام من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف، إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو يعلم القرآن في الكوفة. وقال يعني هو يروي عن عثمان في الحديث الذي في البخاري، قال يعني قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يقول يعني هذا الحديث الذي سمعته من عثمان هو الذي أقعدني مقعدي هذا، هو الذي جعلني أقعد لتعليم القرآن الكريم يعني، و يعني طيلة هذه السنوات وهو جالس يعلم القرآن لهذا الحديث الذي سمعه من عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يعني أخذ القرآن كما ذكرنا عن شيوخه من الصحابة هؤلاء الخمسة اللي هم عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيقول حدثنا شيوخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وبعض الروايات سمى بعضهم في الصم في الروايات الأخرى. وبالمناسبة أيضا فهو أبو عبد الرحمن السلمي يلقب بمعلم الحسن والحسين، هو الذي علم الحسن والحسين القرآن، يعني هو قرأ على علي وعلي رضي الله عنه دفع إليه ابنيه الحسن والحسين ليقرأهما القرآن، هو الذي أقرأهما القرآن. وهو شيخ عاصم اللي هو صاحب القراءة التي يعني من تلاميذه عاصم اللي هو صاحب القراءة التي يقرأ بها في معظم البلاد الآن، رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضي الله عنه. فأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن اللي هم عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. في نسخة حتى يتعلموا ما فيها ونسخة حتى يعلموا ما فيها، عندكم يعلموا ولا يتعلموا؟ يتعلموا، نفس المضمون يعني. كانوا إذا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذا هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بها، وبعدين ينتقلون إلى 10 آيات أخرى، فيحفظون الألفاظ ويتعلمون المعاني ويعملوا بها، يبقى اللي هي الايه المقاصد الثلاثة التي أنزل إليها لأجلها القرآن. إذا كان القرآن أنزل لثلاث غايات هي مأخوذة من هنا، قالوا أخذنا يعني يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فأخذوا القرآن والعلم والعمل جميعا، القرآن بمعنى الألفاظ تلاوة الألفاظ، وأخذوا العلم بالمعاني وأخذوا العمل بهذه المعاني. طيب هؤلاء الصحابة الذين ذكرناهم ممن أخذوا العلم بمعاني القرآن؟ فأخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن تعلموا القرآن أصلا، الذي أخذوا منه ألفاظ القرآن أخذوا منه معاني القرآن. فإذا هذا يعني مما يستدل به الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن كله، فقالوا إذا هذا معناه أنه حتى الآيات التي ليس عندنا فيها تفسير يعني مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء تفسيرها عن الصحابة، فنقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد لا ينقلون إلينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقلا حرفيا، لكن هذا المعنى الذي فهمه الصحابة هم استمدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون معها العلم بمعاني القرآن، وكانوا يأخذون القرآن على يعني بتأنن، ويعني 10 آيات في 10 آيات ويتدارسون معانيها، وإذا أشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إيه يعني معاني القرآن المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم هي إيه؟ يعني نقول إنهم يعني في مكان يعني لا يقال من قبل الرأي وليس مرويا عن أهل الكتاب ولا كذا، فيكون يعني مأخوذا ومستمدا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك هنا يقول إيه؟ لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، ما كان عندهم عجلة في حفظ يعني ألفاظ القرآن، كانوا يحرصون على تلقي القرآن لفظا ومعنى، فهذا الذي جعلهم تطول مدة حفظهم والحرص على العمل بأحكام القرآن، فكانوا يأخذون الألفاظ ويأخذون معها المعاني والعمل، فلذلك كان يطول حفظهم للسورة. ولهذا يعني كان في الصدر الأول في جيل الصحابة رضي الله عنهم كان مصطلح القراء يساوي مصطلح العلماء، يعني ما كان في كما حصل الانفصال بعد ذلك في قرون يعني لاحقة، صار هناك يعني طائفة القراء هؤلاء الذين يحسنون تلاوة ألفاظ القرآن الكريم، لكن قد لا يكون عندهم علم بمعاني القرآن، ليسوا فقهاء ولا، لكن القراء في زمن الصحابة كان هم الفقهاء وهم العلماء، يعني الفقهاء والعلماء والمفتون والقضاء هم أنفسهم القراء، ما كان في قارئ ليس فقيها بمعاني القرآن وليس يعني عالما بتفسيره وليس مؤهلا للفتية والقضاء وكذا. فكان في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان يقول إذا وصفوا شخصا قالوا كان من القراء، يعني كان من العلماء، لأن كل القراء كانوا يأخذون القرآن يأخذون الألفاظ ومعه العلم بمعاني القرآن، فكان يطول مدة حفظهم للسورة. النبي صلى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الطوال فهو حبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ السبع الطوال فهو حبر، الحبر اللي هو العالم، من أخذ السبع الطوال، السبع الطوال اللي هي السور السبع الطوال، من أخذ السبع الطوال فهو حبر، يعني فهو عالم. وهنا أيضا كيف يكون عالما إذا أخذ السبع الطوال، يعني ليس فقط مجرد حفظ الألفاظ وإنما إذا أخذها يعني على طريقة أخذ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ألفاظه ومعانيه، فإنه يصير حبرا عالما. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا يعني صار جليلا في أعيننا، لأنه إذا تعلم الأحكام التي والمعاني التي في البقرة وآل عمران أصبح جليلا. والقاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول يعني سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي، يعني يقول سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي، الذي يتدبر سورة البقرة يجد فيها 1000 أمر لله تعالى و1000 نهي نهى الله تعالى عنه. فالذي يحسن سورة البقرة يعني ويفهم معانيها ويفهم هذه الأوامر الألف ويعمل بها والنواهي الألف ويجتنبها يصبح جليل القدر. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، في رواية الإمام مالك رحمه الله أن ابن عمر حفظ البقرة في 8 سنين، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من علماء حفظ سورة البقرة في 8 سنين. ويعني هذه رواية مالك رحمه الله، ورواية ابن سعد قال قال أقام ابن عمر على حفظ البقرة 4 سنين، أقام على حفظ البقرة سنين. وفي رواية البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلم البقرة في 12 سنة، أن عمر بن الخطاب نفسه تعلم البقرة في 12 سنة. يعني فإذا هذا إيه؟ روي عن عمر وروي عن ابن عمر، ولا مانع أن يكون كلاهما يعني الأب والابن رضي الله عنهما، كل منهما يعني مكث في تعلم سورة البقرة عدة سنوات، مع أن العرب يعني بطبيعتهم كانوا إيه؟ كان الحفظ سهلا عليهم يعني، وكانوا معتادين على الحفظ وكذا، لكن إيه؟ لم يكن يعني همهم يعني كثرة الحفظ بقدر يعني اعتنائهم بفهم المعاني وكذا. وكذلك يعني إيه؟ زر بن حبيش واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يعني أقرأني عبد الله بن مسعود القرآن في 16 سنة، كل يوم آية. أقرأ زر بن حبيش رحمه الله من تلاميذ ابن مسعود ومن القراء، وهو أيضا من شيوخ عاصم، نفس عاصم يروي أيضا القرآن عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قرأ عليه، فيقول يعني أقرأه عبد الله بن مسعود القرآن الكريم في 16 سنة، كل يوم يعلمه آية واحدة فقط من القرآن. فهذه يعني الفترة الطويلة في تعلم القرآن، لأنهم إيه؟ كانوا رضي الله عنهم أرضاهم يحرصون على تعلم المعاني وفهمها. والصحابة أخذوا هذه المعاني، أخذوها أيضا إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني ليتفهموا إيه؟ القرآن الكريم، تدبر الآيات اللي هو يعني فهم معاني الآيات الكريم ثم العمل بها، ليس فقط إيه؟ تلاوة الألفاظ. وقال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول، قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، لا يمكن أن يوصف بأنه تدبر القرآن وهو لم يفهم معانيه، كيف يتدبره بدون فهم معانيه؟ لابد أن يعني لو إنسان لا يعلم معاني القرآن ويريد أن يتدبره سيظل يتأمل كده في الآيات وهو لا يفهم معناها، لا يعني لو شخص لا يحسن مثلا اللغة العربية ويقرأ القرآن باللغة العربية لا يمكن أن يحصل له التدبر، لأن التدبر يحتاج إلى فهم المعنى، لابد أن يفهم المعنى حتى يصدق عليه أنه تدبر، يعني يتأمل عند القراءة في معاني الآيات. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. فإذن إيه؟ يعني هنا يبين يعني أهمية التفسير، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على فهم معاني القرآن، وأنه يعني هؤلاء الصحابة استمدوا هذه المعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم حتى يتدبر القرآن لابد وأن يتفهم معاني القرآن العظيم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وإذا كان في سؤال نجيب عنه. نعم تفضل. ما الفرق بين علم أصول التفسير وعلوم القرآن؟ الجواب يعني أن أصول التفسير هي جزء من علوم القرآن، جزء من علوم القرآن، لكن إيه؟ أخذ هذا الجزء وتوسع فيه وزيد عليه ما يحتاج إليه. يعني هو في الأصل أن أصول التفسير يعني تكون إيه؟ يعني فصلا من فصول علوم القرآن، أو بابا من أبواب علوم القرآن، لكن عندما أفردت كعلم مستقل يعني زيد عليها و يعني وأكمل بما يحتاج إليه. هنا يعني إحدى الأخوات تسأل عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها، هل هذا النهي يعني يشمل النساء أيضا؟ يعني هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها، السبابة وهذا الأصبع، والتي تليها هو الأصبع الأوسط، الأصبع الأوسط، فهذا نهي كراهة وهو للرجال والنساء، يعني هذا النهي للرجال والنساء، لكنه نهي كراهة، يعني ليس نهي تحريم، انه متعلق يعني بالآداب، آداب اللباس وكذا. فالأحسن يعني والأفضل عدم لبس الخاتم يعني لا في السبابة ولا في الأصبع الأوسط. فالأفضل يعني أن يلبس، يعني طبعا أفضل شيء أن يكون في الخنصر اللي هو أصغر الأصابع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في خنصره عليه الصلاة والسلام، الأصبع الصغير. نعم، الأيسر أو الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم لبس في خنصر الأيسر وفي الأيمن. كان نعم، كان أحيانا يعني لبسه أحيانا في خنصر اليمنى وأحيانا في خنصر اليسرى، وبعض الصحابة كان يتختم في خنصر اليمنى وبعضهم في خنصر اليسرى الأصبع الصغير. هذا أفضل شيء يعني لمن أراد يعني موافقة السنة. وأما بقية الأصابع اللي هي غير السبابة والوسطى ف يعني يباح لبس الخاتم فيها، والسبابة والوسطى يكره لبس الخاتم فيها، يعني نهي الكراهة فقط إن شاء الله. وهذا للرجال وللنساء. من نصيحة للأشخاص الذين يحفظون القرآن في مدة قصيرة دون تعلم أو فهم معاني القرآن؟ فالجواب يعني أنهم إيه؟ يعني حفظ ألفاظ القرآن الكريم هذا عمل صالح. فيعني لا نقول يعني أنه أخطأ حين حفظ ألفاظ القرآن، نقول يعني أنه عمل صالح، لكن يعني حتى يكمله ينبغي أن يجمع إليه ويضم إليه فهم المعاني. لكن لو أن شخصا يعني عجز عن الجمع بين الخيرين فاقتصر على أحدهما أحسن من لا شيء. يعني برضه هنا إيه، لا نقول مثلا إذا شخص مثلا يصعب عليه فهم معاني القرآن ودراسة التفسير فلا نقول له توقف عن حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن هو عمل صالح وعمل خير، لكن ينبغي أن يكمله بفهم المعنى. فإذا شق عليه فهم المعنى واقتصر على حفظ الألفاظ فهو إن شاء الله يعني مأجور وعلى عمل صالح بإذن الله. لكن يعني تكون الوصية أنه إيه، يحرص ولو على تفسير مختصر، يعني ليس بالضرورة فهم معاني القرآن أن يجيب تفسير في 5 مجلدات وعشر مجلدات. ممكن يعني كتب التفسير الصغيرة اللي هي بيان معاني ألفاظ غريب ألفاظ القرآن، يعني بحيث إيه يفهم المعاني باختصار يعني كمرحلة يعني أولى، فإن شاء الله يكون خيرا على خير. نعم، وعليكم السلام. الكتب السابقة كانت مخلوقة؟ لا، يعني كل كلام الله سبحانه وتعالى وكتب الله كلها ليس شيء منها مخلوقا، كلها يصدق عليها أنها كلام الله، كلها يصدق عليها أنها إيه كلام الله تعالى. حتى لو كانت مكتوبة فهي إيه، هي كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الرق الرق والمداد هذا شيء مخلوق، اللي هو الورق والحبر الذي كتب فيه الكتاب، الأوراق والحبر هذا شيء مخلوق، لكن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فنقول يعني كلام الله تعالى أو كتب الله تعالى كلها غير مخلوق، حتى ما كان منها من الكتب التي أنزلت مكتوبة فالأوراق والأحبار مخلوقة، لكن عندما نقول كتاب الله نقصد إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب داخل هذه الكتب، فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وإنما صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، نعم، الحلف بالقرآن، طبعا الحلف بالقرآن لأنه كلام الله يجوز الحلف بالقرآن، يعني على أصح قولي العلماء، يعني لأنه صفة من صفات الله. نعم، والذين منعوا يعني الحلف بالقرآن ليس من باب أنه مخلوق، لكن من باب إيه، أن الحلف بالقرآن قد يعني قد يقصد الورق ويقصد الحبر ويقصد كذا، فالبعض سدا لهذه الذريعة منع. لكن أصح الأقوال أنه جواز الحلف بالقرآن، والمسلم عندما يحلفه بالقرآن يقصده الحلف بكلام الله الذي هو صفة من صفاته، كقوله أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله. نعم، لا، هذه سورة الحجر تقصد؟ فكيف يميز بين الآيتين في هذه السورة بمعنى القنة وبمعنى القرآن؟ هي من يعني يعني آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون التي في سورة الحجر، هي أيضا يعني من المفسرين من قال الذكر هنا القرآن والسنة ليس القرآن فقط، يعني كما فسرت آية النحل بالقرآن وفسر الذكر بالسنة، فآية الحجر أيضا فسرت بالقرآن والسنة، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قال أحد الزنادقة ممن كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وضعت على نبيكم 4000 حديث أو كذا، فقال عبد الله بن مبارك تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الجهابذة يعني ينقدونها نقدا ويميزون هذه الحديث المكذوبة عن الصحيح، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهنا استعمل الذكر بمعنى السنة، فالسنة من الذكر. الأحكام عدل، يعني تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة الله يعني خبر وحكم، فالخبر صدق والحكم عدل. نعم. نعم، يعني بالنسبة للأخونا يسأل يعني مسألة كون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، وكيف التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل لا أتزوج النساء، قال من رغب عن سنتي فليس مني، فالجواب أن هذا الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك الزواج تقربا إلى الله تعالى، يتعبد إلى الله بترك الزواج معتقدا أن تركه أفضل وأجره عند الله أحسن، فلهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن شخصا يعني ترك الزواج يعني لظروف كحال شيخ الإسلام رحمه الله، كان يعني طيلة حياته يعني كان متعرضا لسجن فترات طويلة يعني، وكان يخرج للجهاد وفي خصومات يعني، وظروفه كانت غير مهيئة يعني للزواج أو كذا، فالتمس له العذر بهذا، لكنه لم يقل قط يعني أنه ترك الزواج تقربا إلى الله ولا أن ترك الزواج أفضل، بالعكس يعني هو في كتبه كلها يحث على الزواج ويبين أنه من يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ومما أمر به وكذا، لكن هو كان معذورا في تركه يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. طيب آخر سؤال إن شاء الله عشان العشاء تأخرنا، تفضل. عليه الصلاة والسلام. نعم. هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم المتشابه منه أيضا؟ الموضوع المتشابه هذا إن شاء الله لنا في هيجينا درس يعني تفصيل طويل إن شاء الله عن المتشابه والمحكم، نتكلم فيه إن شاء الله لاحقا حتى يعني نوفيها حقها إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيه. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.